الله بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه من هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين العمياء وآذان سمى وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، موضوعنا كما طلب فضيلة الشيخ حول قوله تعالى وشفاء لما في الصدور، وهذا القدر العنوان جزء من آية فيها يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لم يرد في القرآن كله الأمر لنا بالفرح إلا في هذه الآية، فهي أخطر قضية نتحدى بها البشرية، وأنتم في بلد غرب في أمس الحاجة لأن تفهموه. رب العباد لما أنزل كتابه هو أعلم بخلقه من خلقه، من يعلم الخلق غيره؟ من يعلم حقيقة ما فينا من قوى غيره؟ الإنسان ليس مجرد جسد فرج، بل فينا قوة خفية في حقنا غيب أخفاها رب العباد عنه. خلقنا من بداياته ليس كله مادة ملموسة، نلمس الجسم، لكن الإنسان فقط خلق من طين ولا من طين ونفخة؟ نفخة من روح، من روح؟ هل فينا واحد ليس له روح؟ ما الروح؟ ما علم البشرية من آدم يوم الناس هذا بالروح؟ لا علم. الروح يقينا في حقنا غيب، بل لم يوجد فينا تعالى الروح وحدها غيب، فينا غيوب. ولذا يقول تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، حديث عن غيب، ان الله عالم غيب السماوات والارض، ثم خص من علمه بهذا الغيب علمه بالغيب الذي فيك، فقال ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. ما الصدور؟ المقصود بالصدور القلب، سلامات الصدر، هذا يسمى الصدر. ما الذي في الصدر؟ الإنسان شرح الصدر. ما الذي وصلنا إليه في الصدور؟ أن الصدر يتكون من الرئتين بالعم ومريء وقلب وضلع عضلات. هل يوجد شيء آخر؟ أخوان الأطباء، هل يوجد غير هذا في الصدر؟ رب العباد بيّن أن في الصدر قوة خفية رب العباد أوجدها فينا، يعلمها ونجهلها. ولما نزل دينه وضع لنا كل القواعد التي بها تقوم كل هذه القوة. كم قوة في صدورنا؟ 7 قوة. القلب 1 منها، والروح 1 منها، فيوجد في صدورنا قوة. ولذلك تلحظ كلمة إنه عليم بذات الصدور كثيرا ما تتكرر في القرآن. ما الصدور؟ ما القوة التي يحدثنا عنها رب العباد يقول إنه عليم بذات الصدور، بالذي في الصدور، ليعلمنا أن من في صدورنا لا يعلم غيره، لا يعلم غيره، لا علم لنا به. وسنوضح هذه القوة. أولها الروح. الروح موجودة في الصدر، ونلحظ في القرآن رب العباد لما ذكر الروح أفردها، عشان برضو يعني لا تشتغل أكثر. 7 قوى: الروح، القلب، النفس، والنفس غير الروح غير القلب، يبقى الروح، القلب، النفس، البال. سمعنا البال؟ ها؟ العرب مستخدم هذه الكلمة كثير، يا ابن الله اصلح بالك، يا ابن خلي بالك، الشباب عكس بعض يقول له بالي بالك، ها؟ ضع هذا الأمر في بالك. البال، ونص عنه بال، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة تعرف لهم. وفي أخرى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال رقم 4 5: الفطرة. ما الفطرة؟ الفطرة خلق يا اخوان، ليست خيال ولا خلق، ورب العباد سماها خلق، فقال تعالى فطرة الله التي، يعني فطر الناس عليها، خلق الناس عليها، خلق في داخلها ولا نعلم شيء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس يعلمون. من هذه القوة العاطفة، العاطفة، القرآن سمها الميت والسنة سمت العاطفة. في القرآن يقول تعالى فلا تميل كل الميل فتذروه كالمعلقة، ويقول تعالى يريد الله ببيناكم ويهديكم سنة الذين قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيف. وفي الحديث يصف النبي العاطف حين يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسرور. هذا تعريف العاطفة. آخر القوى سماها ربنا الهوى. اسمعنا الهوى، الهوى غير الهواء، الهواء الذي نتنفسه. طب والهوى؟ هو في الصدور، هو في الصدور، ولها تأثير في كل سلوكياتنا وحياتنا، شئنا أم أبينا. هذا الهوى دمر أمم ودمر شعوب، ورب العباد علمنا كيف نتعامل معه في القرآن، وتأتي نصوص، نصوص أوامر كلها تتعلق بهذه القوة. هذه القوة لها تكاليف، كما كلفت عينك بتكاليف وسمعك بتكاليف، كلف قلبك، كلفت روحك، كلفت نفسك. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدورك. ما الذي يبتلى في الصدور؟ كل قوة الصدور 7. وليبتلي الله ما في صدورك ثم ميز. الأخ الكريم الآن القلب ميز بين عمل الصدور وعمل القلب. قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر والتمحيص القلب واحد. وصل معنا؟ وفي أخر قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام. يبقى على ما بقى الشرح على كل خصة. يبقى الشرح مش في الضرورة العضلات يا إخوان، الشرح للروح للقلب للنفس للبال للعاطفة للفطرة للهوى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، مفيش نور آخر يوجه هذه القوة إلا نور الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح لقوة الصدر والقساوة للقلب واحد. يبقى ميز بين التكاليف الخاصة بالصدر وبين التكاليف الخاصة بالقلب. إذا ليست قوة القلب، الصدر محصورها محصورها في القلب، القلب هو قوة الصدر. إذا الصدر اختلف لما قلت تعالى بيه ألم نشرح لك صدرك، يبقى الشرح وقع على إيه؟ على القلب لوحده ولا على كل قوة الصدر؟ يخيل كل قوة الصدر. بل اسمعوا معنا في الآية تكليف. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل إيه؟ قلبي. والقلب فين؟ في الصدور. خلي بالكم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي لا يعرف القلب ولا النفس ولا الهوى كيف ينفذ الآية؟ هذا أمر الله له، أمر ليس أمر، أمر. ورتب على فعلنا إياه الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأمون. عمل صدر واحد يدخلك الجنة بنص الآية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. كيف ننهى النفس عن الهوى إذا كنا لا نعرف لا النفس ولا الهوى؟ كيف نتعامل معها؟ ها؟ واضح يا إخواني؟ موضوع قلت فيه منتهى الخطورة. كل هذه قوة فينا. كيف نتعامل معها؟ هل لنا سبيل إلى معرفتها؟ البشير الآن. ما معلومات البشر؟ وإحنا في آخر الزمن الآن. نحن الآن في آخر الزمن بعد بعثة نبينا هو آخر الأنبياء، لا نبي بعد. بل هو الذي قال في حديثه أنا الحاشر صلى الله عليه وسلم، أنا الحاشر الذي على إثر بعثته تحشر الخلائق. خلاص أوشكنا عن النهاية. ما معلوماتنا عما في الصدور؟ اسألوا علماء أصحاب السنة. ها بل أحكي لكم الأطراف. هذه الأسماء السبعة لها ترجمة عندكم في الفرنسية؟ حد يعرف الترجمة؟ إيه الفرق في اللغة الفرنسية بين الروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى؟ هذه الأسماء لها ترجمة؟ ها؟ يا ناطق الفرنسية، طب يا ناطق الإنجليزية لها ترجمة؟ خلي بالكم قاعدة في الأسماء والصفات، لا يوجد اسم بدون مسمى. لا يوجد اسم، يعني لا نؤلف اسم ثم نبحث له عن مسمى نسميه به، لكن الأول يوجد المسمى. يعني قبل اختراع الزجاجة هذه كان عندنا اسم الزجاجة، ولما اخترعناها قلنا نسميها الزجاجة. ولبعد اختراعها بحثنا عن اسم. هتقول لي لم أحضر اختراع الزجاجة، طب حضرت اختراع المحمول. هل قبل اختراع المحمول كان عندنا اسم محمول ولما اخترعناه كنا نسميه هذا الاسم؟ ولبعد الاختراع بحثنا عن اسم. بعد الاختراع بحثنا. العرب لغتهم واسعة جدا، أوسع لغة على وجه الأرض. كل بطن من بطون العرب لاحظ جانب في المحمول سماه باسمه. فنجد للآن المحمول له كم اسم عند العرب؟ اسماء وليس اسم. بطن من العرب يسمى المحمول، بطن اخر يسمى الجوال عشان بيلف بيه التجول، بطن ثالث يسمى النقال، بطن رابع يسمى الهزاز، بطن خامس يسمى الهاتف خلوي، وكلها اسماء لمسمى واحد. اذا لا يوجد اسم بدون مسمى. انا شفت هذه القاعده حتى ندرك المعنى. لا يستطيع الانسان يؤلف اسم ثم يبحث له عن مسمى. احكي طرفه وقعت مع احد التابعين، امام من ائمه التابعين، كان امام في اللغه كبير، فكان حريص. فوجئ ان اللغه العربيه كثير من كلماتها انتشرت، عدد كلمات اللغه العربيه ضخم جدا، اكثر من 200 مليون كلمه، المستخدم منها عند العرب 10%. فرجل اراد ان يحيي هذه الكلمات اللي غابت، المتاخرين سموها غريب اللغه. هي ليست غريبه، هي مصمم اللغه، لكن الغرابه في جهلنا بها وعدم استعمالها. فرجل اراد ان يحيي الكلمات التي غابت، فكان كل يوم ياتي بكلمه من التي توقف الناس عن استعمالها فيحدث الناس بها، فاسالوه ما معناها يشرحها حتى يستعملوها. كان معه خادم، جنن الخادم، كل يوم يحدثه بكلمات الخادم لا يفهمها، كل يوم. فالولد عقد العزم ان يعجز سيده. ففي صبيحه يوم قال: يا غلام. قال: نعم سيدي. قال: اصقعت العتاريف؟ اصقعت العتاريف. الولد لا فاهم اصقعت ولا فاهم عتاريف، فالف كلمه. قال: زقفينا. ألف كلمة غير موجودة. سيده فرح فرح شديد، الله ده الغلام هيجاريك وهيأتي بكلمات غريبة في اللغة اهو، ها؟ فرح جدا إن وجد من يجاريه في ما يحب ويهو. فقال: يا غلام، وما معنى زقفينا؟ قال: أنا أخبرك عن معنى زقفينا حتى تخبرني عن معنى سقعت العتاريف. قال: هذه بتلك. قال: هذه بتلك. قال: أصقعت العتاريف، أي أصاحت الدهجة. أصقعت أصاحت، والعتاريف جمع عتريف، والعتريف الدهجة، يبقى أصقعت العتاريف، أصاحت الدهجة. قال: وزقفينا، أي لم تصح الدهجة. ما اسم ليس معه له معنى تطلق على أي شيء. سقط هذه القاعدة حتى ندرك يا إخواني أنه لا يوجد اسم من المسمى. الأصل وجود المسمى. هذه الأسماء لماذا لم توجد في غير اللغة العربية؟ الناس أصلاً لا يعرفونها، لا يعرف المسمى، فكيف يبحثوا له عن اسم؟ كيف يبحثوا له عن اسم هم لا يعرفونه أصلاً؟ لا يميزونه. من من الإنجليز والفرنسيين ميز بين هذه القوى السبعة؟ هذه القوى ما ميز بينها إلا العليم بالخلق. ولولا ان الله ساق لنا في كتابه ما عرفناه. اذا هي غيب في حقنا، ولا سبيل لنا اليها الا بالوحي. هذه القوى السبعه ما معلومات عنها؟ كلنا نسلم ان فيها روح، ولا فيها خلاف. ما الروح؟ ما معلومات البشريه من ادم ليوم هذا عن الروح؟ نفتوها، ها؟ بنسميها روح ولا ارواح؟ طيب احنا نجمع الروح ارواح، يقول لك روح فلان وروح فلان وروحات، يبقى المجموع ايه؟ ارواح. هل وردت كلمه ارواح في القران كله؟ ولا مره. ولا مره. المسمى هذا مسمى لجهلنا بالروح. الروح يا اخواني مخلوق واحد، وليس عدد المخلوقات، مخلوق واحد. ولذلك ربنا يرد في القرآن كله أفرادها، صحيح نسبها إليه مرة بياء النسب ومرة بناء النسب. في اللغة العربية تسمى النسب بناء النسب، تقول هذه ثيابي، هذا مسجدي، وهذا مسجدنا، فقد ننسبها بياء النسب او بدون نسب. رب العباد لما خلق الروح وعظمها وجعل سرها في يده لا في يد غيره، نسبها لذاته. لذا قال ونفخت فيه من روحي. بعض الجهلة من أهل الكتاب فهم أن روحي دي يعني جزء من رب العباد، ولذا قالوا عن بعض البشر النبي فلان يهود يسوت لهود، جزء بشري وجزء إلهي، فعد الروح جزء من الرب. هذه كارثة، كارثة ضلت بها أمم أجيال. قال تعالى المسيح ونفخت فيه من روحي، وقال عن آدم إن أمثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، النفخ كان. فلما عرض عليه قد آدم له نفس النفخ، قالوا إذا آدم في جزء من الله، طب احنا كلنا بني آدمين وفينا نفخ من الروح، قال يبقى نحن أبناء الله وأحبائه سلمان. فرد الله عليهم بقوله بل أنتم بشر ممن خلق، يبقى كل ما فيكم خلق، الجسم خلق والروح ايه؟ خلق، خلق. فكيف نجعل الخلق جزء من الخالق؟ ندرك هذه المعاني يا اخوان. اذا الروح واحد، وكل حظ مخلوق منها نفخ، نفخ. النصوص سمتها ايه؟ نفخه، في حديث من الحديث الصحيح في صحيح البخاري حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه قال الصادق المصدوق. كل احاديث ابن مسعود رواها يقول فيها قال رسول الله، الا هذا الحديث لم يقل قال رسول الله، قال الصادق المصدوق، يؤكد لنا ما فيه من حقائق. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليجمعن احدكم في رحم امه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح فسماها نفخ. النفخ دي هي سر حياته كله. قبل النفخ ماذا قلنا؟ كتلة عظم لحم مضغة فقط ما تحولت المضغة لإنسان إلا بالنفخ. هذه المراحل اللي ذكرها حديث نص على القرآن. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. دي كل المراحل اللي استغرقت 4 أشهر وبعدين حصل النفخة. بدء النفخة سماها ربنا النشأة، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. يبقى متى نشأ الإنسان؟ مع نفخة الروح. طب وقبل النفخة لم يسميها ربنا نشأة، لم يسميها نشأة، يبقى إنشاؤنا بدأ ما نفخة الروح لا قبلها. ولذلك كل الفقهاء أجمعين إن ما قبل نفخة الروح لا قيمة له. لو حصل واحد ضرب امرأة في بطنها فأسقطت جنينها قبل نفخ الروح لا دية فيه، يلزم التوبة للصفات فقط. طب لو بعد نفخ الروح بثانية يلزمه الدية، أصبح إنسان. فما صار الإنسان إنسان إلا بنفخة الروح، لذا سماها ربنا النشأة. بل كل نشآتنا مرتبطة بالروح. الإنسان كم نشأة له عشان نعرف ما هتبقى؟ ها؟ ليه كم نشأة؟ ثلاث. أيوة طيب خاف ليه؟ إجابة صحيحة، لنا كم نشأة؟ ثلاث. قبل حلت عن نشأة متى خلقت الروح؟ أرواحنا نحن متى خلقت؟ نحن كنا الروح واحد، خلقت قبل خلق آدم إخوان، وأرواحنا نفخاتنا كلها حضرت حية مع آدم وأخذ عليها المواثيق مع آدم. يبقى الروح موجودة متى؟ مع آدم، مع آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده تعالى، فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، أرواح في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا النبي آية الإشهاد فقال واقرأوا شئتم قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الروح كانت متى؟ مع آدم. لما رب العباد يأذن بالروح في الأرض يهيئ لها الجسم ليحملها. دور الجسم إيه؟ حمل الروح. إلى متى؟ إلى أن يأذن الله برفعها إليه. مرحلة مرحلة حياتنا الدنيا مرحلة من مراحل العمر. يبقى كانت الروح قبل نفخها فينا وأذن الله بروح الأرض فهيأ لها أبداننا، نفخت فيه حملها الجسم إلى وقت رفعها عند الموت. ما الذي يموت منا؟ الجسم. الروح لا تموت، الروح لا تموت، ترفع، ترفع يا إخواني. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى تمسك. إذا أمسكها ماتت، ما ماتت، هتكمل الرحلة، هتكمل الرحلة. ما معلومات عن روح، ما إمكانياتنا في التعامل الروح. رب العباد تحدانا أن يكون لنا أدنى قدرة على التعامل معها، لا عند الولادة ولا عند الحمل نملك إدخالها البدن، ولا عند خروجها نملك منعها من الخروج. ولذا تحدانا رب العباد الروح في القلب. رب العباد لما يأذن بخروجها تتحرك من القلب إلى التراقي هذول، ثم إلى الملعوب، ثم تخرج يستلهم ملك الموت. رب العباد تحدانا أن يكون لنا أدنى سبيل عليها، فقال كلا إذا بلغت التراقي. ما التراقي؟ هذه المنطقة تسمى تكون. إذا الروح وصلت هنا كلا، خرجت من هنا وصلت هنا، كم المسافة دي؟ أقل من شيء. وصلت هنا بدأ التحدي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يلقي هذا؟ أين الأطباء والعلماء والساسة والسادة؟ هل يملك مخلوق ردها هذه المسافة رجعها مرة ثانية القلب؟ ها؟ أين قوى الأرض؟ أين العلم؟ يا من نعيش في عصر العلم على حد زعمنا، هل للعلم سبيل في رد الروح من تلقوء القلب؟ وقيل من راق للتحدي، من يلقيع، من يداويع، من يعيد هذا مكانه؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن لا تلسم عنه الكلام. إن جاء الظن وليس بعدها أن تعمل الشك، ظن وحسب وخال يسموها كلها أفعال الشك. وبهت فإن جاءت بعدها أنا المخففة عنت غلبة الظن، ظن أن لن يحوف، أن لن يحوف، المخففة على سكون فقط من الرشد، يبقى غلب على ظني أن لا يرشد، أن لا يحوف، أن لا يرشد. فإن جاءت بعدها أنا المشددة عنت اليقين، وهنا جاءت مشددة، وظن أنه الفراق، أيقن أنه الفراق، أيقن أن لا رجع. واحد يقول طيب احنا هي في التراقي كيف نراها؟ كيف نصل إلى التراقي ونتعامل معها؟ رب العباد ترقى معنا في التحدي فبين أنها تتحرك بعد ذلك من القوة إلى الحب الحقوق. لما تصل للفم حتشوفها، حد منا بيشوفها؟ قال تعالى فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم كل بشر حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أين البشرية من الروح؟ الروح ستخرج وعلى لسانه والكل ينظر، هل منا واحد يملك ردها؟ يملك سبيل للتعامل معها؟ لذا يعقل تعالى فيقول فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا إن كنتم غير راجعين رب العالمين ستموت كما موت، ترجعون هل كنتم صادقين؟ لو رجعنا صحيح رجعوه، ترجعون هل كنتم صادقين؟ لو عندكم علم صحيح بالروح ردوها. هل عندنا بها علم؟ هل نملك لها رد على رد؟ تحدانا كل هذا، ما معلوماتنا عن الروح؟ صفر. لذا يقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من ألف هلياء من أمر ربي، لأن الإنسان فيه روحنا. أي روحك الذي يجهل روحه كيف يتعامل معها؟ ها؟ كيف يقومها؟ كيف يزكيها؟ ولا الروح لا تحتاج لتزكية ولا تتعامل معها؟ روحك فيك ولا تتعامل معها؟ ها؟ واحد منكم يعتقد هذا؟ طب كيف يقوم من يجهل روحه؟ ولذلك يا إخواني لا تقويم للإنسان إلا بحرام، ولا نور يستنير به إلا من رب، لا سبيل آخر. لا تقول النظرية السياسية والنظرية الاقتصادية سلامات، ولا الاشتراكية ولا رأسمالية، ما علاقتهم بالروح؟ صفر. ندرك من يقوم فضائلها، من ينفع ببطاقاته وإمكانياتها، وحي غير وحي الله يستحيل، يستحيل إنسان يجهلها كيف يقومها؟ كيف يتعامل معها أصلا؟ إذا ندرك هذه الروح، وجعل الله سرها كما قال السلف في القلب، وهذا القلب الإنسان شرحه، وصلنا إلى القلب النابض اللي بيشتغل. القلب النابض بين تعالى في القرآن أنه هو القلب العاقل، والذي يتدبر في النابض يعرف يقين أنه العاقل. ما القلب؟ عضلة يا إخواني حجمها كف كف يدك، ها شفت القلب؟ شفت قلب المعزة؟ قلب الشاه؟ قلب لازم حجمها كف. هذا القلب ملك، كل خلية فيك وكل جارحة فيك هو الذي يحركها ويوجهها ويسيرها، قوتها منه، حياتها مرهونة به، ما يضرها مرهون بدفعه عنها، كل حركة في جسمك وراءها قلبك. القلب ده بيضخ الدماء، احنا شايفين عضلة بس زي الموتور او الدينامو اللي بيضخ المية في المصير، عضلة بتضخ الدماء سلامات، والدماء رايحة جاية بتلعب بتهزر؟ ابدا يا اخواني. كم ضخة ضخمة في دقيقة؟ 90 ضخة، 90 ضخة في الدقيقة الواحدة، يعني في الثانية ضخة ونص، في كل 3 ثواني، في كل 2 ثانية 3 ضخات، في 2 ثانية 3 ضخات، 90 ضخة في الدقيقة. كل ضخة من دول ملايين كرات الدم الحمراء ذاهبة تتحرك، كل كرة من دول جندي من جنود الله فيك. القلب هو الذي يديره، يعطيها التعليمات ويخبزها. انت ذاهبة للعين، لا تخطئ طريقها للأذن، رايحة للعين فاضية تتمشى؟ أبدا، فارغة محملة بحاجة العين غذائها وهوائها وغيرها. العين محتاجة حديد لن تحمل لها مجاليس، لن تحمل لها بوتاس، شيء عجيب. كل خلية ذاهبة ذاهبة محملة بحاجات الخلية وعائدة بالفضلات اللي في الخلية. تخيل الكلام ده، القلب يوجه مليارات الخلايا في الدقيقة الواحدة 90 مرة. قدرته شكلها ايه؟ اين ملوك الارض جميعا من القلب؟ ملك كما قال السلف هو الملك، وكل الجوارح من جنوده، وكل قوة في الجسم الجنودي بما في المخ هو الذي يوجهه ويحركه. المخ لا عمل وحده، لولا الدماء الذاهبة إليه بتعليمات القلب لن يعمل. ندرك قوة عجيبة، كيف يدير حركة الجسم بالكامل في ثواني؟ تخيل الخلية رايحة دي وردها في جزء من الثانية، ترجع معها كل المعلومات المحتاجة إلى الخلية. الخلية حصل لها ظرف، شكتها دبوس، قرصتها بعوض، قرص الخلية في جزء من الثانية تكون معلومة وصلت في القلب. كيف أدفع أثر البعوضة؟ يعطي الأوامر في الدماء اللي رايح عند الكرياس فورا. ده المخزن بتاعه، ده المعسكر بتاع الجيش، يصدر له الأمر بتحريك الجيوش الجرارة. ملايين الكرات الدم البيضاء تتجه لموضع قرصة العوض، ملايين جنود جيوش جرارة، ومش جيوش عادية، ده جيوش فيها كل التخصصات، مش جيوش شعبان كجيوش. ده معهم فريق التمويل، ومعهم المقاتلين، ومعهم الاستشهاديين، ومعهم الاستطلاعيين، ومعهم الفريق الطبي، شيء عجيب. والطب بكل تخصصات، إذا وصل مكان العدوان في ثواني يعملوا كوردون حوالين الخلية المصابة حتى لا يتحرك العدو أكثر من الخلية ولا ينتشر أبدا في الجسم. في ثواني يوجد المواد المضادة له. أولا كرات الدم البيضاء دي تبدأ تضرب فيه ضرب شديد وتستشهد ملايين الاستشهاديين، وده اللي بتعمل ما يسمى عندنا بيقول لك فلان ده نزلت من مكان القرصة دي أو مكان الجرح ده مدة. عارفين إيه المدة دي؟ دي ملايين الكرات الدم البيضاء اللي ماتت واستشهدت لحمايتك. ملايين استشهاديين دفعوا عنك وماتوا في سبيل حمايتك. طيب البعوضة دي حملت فيروس كورونا ولا غيره أحاطوا بها، طب العلاج ازاي؟ يبحثوا لها عن دواء سم يقتلها، دواء يبيدها. جيش دمار يعرف كيف يتعامل مع عدوه في كل ظروف وأحواله. إذا لم يستطيعوا أن يدفعوها بأنفسهم يهجموا عليها لغاية ما الأطباء ياخذوا منها عينة يحللوها، يا ترى أي مضاد حيوي يدفعها؟ يصنعوه فورا ويدفعوا به إلى مكانها. المضادات الحيوية اللي اخترعها الإنسان اخترعها بنفسه. سلامات، لما وجدت الكورونا جبنا من فين المصري المضاد الحيوي لقطر يعني طعم به الناس؟ التطعيم ده كنا عبارة عن ايه؟ خلايا من فيروس نفسه ضعيفة تعطى الجسم الإنسان، فالجسم نفسه طلع لها أجسام مضادة. الإنسان بيأخذ هذه الأجسام المضادة ويعملها تطعيمات. احنا لا نقلش، اللي صنعها رب العباد في جسمك، في جسمك قوة رهيبة جدا. كيف أدار القلب حركة كل خلية، كل كرة دم بيضاء تتحرك، كل كرة دم حمراء تتحرك. بعدين عشان الحركة السريعة دي رايحة جاية في الدقيقة الواحدة 90 مرة ضخ، المواسير دي مساحتها قد إيه؟ كم مساحة الشرايين في جسم الإنسان؟ إنسان واحد. لو نظرت إليها بالأسترة لغيرها تجد غابة. غابة بالشرايين. كم طولها؟ العلماء قالوا لو بسطناها في شريان واحد أكبر فأصغر فأصغر لما نوصل للشرايين صغيرة جدا الشعيرات الدموية، قال يبلغ طول شعيرات وشرايين جسم إنسان واحد ما يلف الكرة الأرضية 6 مرات في داخلك. القلب يوصل الدم لكل هذه المسافات في الدقيقة الواحدة 90 مرة. هتقول لي اي موتور على وجه الارض بنخ الميه يوصلها كم متر؟ اخرها قليل، لكن يجيب الكره الارضيه 6 مرات. هذا القلب ان لم يكن هو العاقل فاين العقل؟ طيب العقل صفه ولا عضو؟ طيب الصفة دي أين هي؟ على ما تطلق البشرية مختلف للأنتين. أين عقولنا؟ فريق يقول في القلب وفريق يقول في المخ. عقلك في راسك، دارك في راسك، حافظين كده ليه؟ يبقى عقلك في راسك. طب اللي تائه ولا يعرف أين عقله يبقى عاقل؟ إذا كان ولا يعرف مكانه كيف يتعامل معه؟ كيف يستفيد به وهو لا يعرف له مكان أصلا؟ يا إخوان نحن استوهان. لولا أن الله نصص أن هذا القلب هو موضع العقل كنا نعرفه. قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي إيه؟ في الصدور. فبين أنها ليست كل الصدور بل هي قوة من قوة الصدور. القلوب التي في الصدور ندرك. طيب يبقى عرفنا دلوقتي نبزة سريعة جدا عن الروح وعن القلب، هي دي قوة الصدر. طيب مع روح القلب النفس. طب ما النفس؟ ايه الفرق بين النفس والقلب والروح؟ ولا كله سوا عندنا؟ احنا اخترعنا علم، الفنا علم سماه علم ايه؟ علم النفس. الاطباء النفسانيين ما الذي يعالجه في الانسان المريض؟ المرض اللي عنده ده في النفس ولا في القلب ولا في الروح ولا في الفطره ولا في الهوى ولا في العاطفه؟ طب ايهما يعالج؟ سلامات. ما احنا عندنا كل ده بنسميه نفس، ولك امراض نفسيه وعلاج نفسي. يتوه الطبيب يقول لك طب اديله من اول، خليه ينام، مهدد في الاول يمكن ايه ما هدفش، نديله من اول. طب امتع بقى نديله من اول، خليه يعيش بقيه عمره نايم. هذا علاج اخواني. ما لم نعرف هذه القوة كيف نتعامل معها؟ كيف نحدد موضع الداء وعلاجه؟ لا سبيل إلا وحي الله، لا سبيل. النفس إخوان في القرآن استعملت ثمانين. النفس كقوة في الصدر هذه واحدة، وقد تطلق النفس على الإنسان ككل من باب البلاغة في اللغة العربية. قد يسمى الكل باسم الجزء أو الجزء باسم الكل. ده نوع من أنواع البلاغة. لما أقول لك أخبارك إيه؟ أخبار راسك إيه؟ لما أقول لك أخبارك إيه أعنى أخبار راسك اللي تعبان وبلغ إنها تعبان. يبقى أطلقت الخبر على الكل وخاصة الكل. أنا استعملها. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك. طب احنا نجهر صلاتنا ولا بالقراءة؟ فسمى القراءة صلاة، سمى القراءة صلاة. ها هذا من باب اطلاق اسم الكل على الجزء، واعكس قد يطلق اسم الكل الجزء على الكل، الجزء على الكل. ها لما يقول تعالى فردوا ايديهم في افواههم، هو رد يده ولا صوره؟ سمى الاصابع يد، اليد غتل، فردوا ايديهم في افواههم. ها جعلوا اصابعهم في اذانهم، هو بيدخل صوابعه في اذنه ولا طرفه؟ فقصد بالطرف بالاصابع الطرف بس، وهذا كثير في اللغه. فرب العباد قد يسمي الانسان كل نفس، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، اي ذاتك. فقد تطلق النفس على الذات، وقد تطلق النفس على القوة الخفية اللي موجودة في صدر الإنسان، كما قال تعالى في أطول قسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، بجواب القسم وقد خاب من زكاها. إذا هي قوة الصدر تضخ على القلب بالشر تارة بالخير تارة، بالفجور تارة بالتقوى تارة. ها النفس ده أنا بختصر، سيكون الوقت اللي اسمع نشرح كل هذه السبعة، أنا بعد فيها رسالة شكرا كمل نكتب فيها الآن، وصلنا أكثر من 500 صف لسه هنكمل إن شاء الله، موضوع كبير ضخم. طيب البال، ها حد يعرف البال فين؟ طب ما البال أصلا يا إخوانا يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى محمد في كتاب له اسمه تهذيب النفوس، كتاب طريف صغير، يقول جبر الله النفوس جميعا على امرين، البحث عن الحق للوصول اليه، ودفع الشقاء عن النفس وجلب السعاده لها. هل رايتم انسان في الدنيا يبحث عن الشقاء ولا كل الدعاء السعاده؟ قد يضل الطريق أكثر الناس كذلك، لكن هدفه أن يشقى. طيب السعادة أين موضعها منك؟ طب ما السعادة؟ كلنا ندور على السعادة، ما السعادة؟ حد يعرف عرفها؟ هرمون. ها؟ هرمون. هرمون؟ لك ده هرمون السعادة سلامات هرمونونا يا ابن الحلال بيعونا بالهرمين يا اخواننا السعادة سرها في البال، والبشير يقول تبحث عنها فين؟ في المال، في النساء، في الجاه، في السلطان، هي في مكان واحنا بنبحث عنها في اماكن اخرى في عالم اخر. سئل الحسن بن رحمه الله تعالى ما السعادة؟ قال طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. يبقى فرق بين القوة الثلاثة، وفرق بين دور كل قوة. طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، فجعل أجل أعمال القلب ليس بها العبد الطمأنينة، طمأنينة القلب. ها وراحة النفس وصلاح البال يهديهم ويصلح بالهم، إن سعد فإن تهمناها كيف نصل إليها؟ وكلها في الصدر. الفطر سأكون أنا مختصر مختصر، لكن حتى نستطيع جماعة نرجع لموضوعنا وشفاء من الصدور، الموضوع اللي فضلت الشيخ مجيب الله يكرمه أعلن وقال أنا أعلنت، قلت له أعلنت خلاص أنا ملزم هلتزم بألمك. فالفطرة، ما المقصود بالفطرة؟ كلنا صرفنا الفطرة على لفظ حديث ثابت فيه كل النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودان أو ينصران مجسما مش كده ليه؟ فصرفنا الفطرة على أن الإنسان مولود مسلم حتى هذه غير مسلمة عند العلماء قالوا ما المقصود بالفطرة هنا؟ هل هو مولود مسلم ولا مولود مهيئ للإسلام؟ جمهور العلماء رجحوا أنه مش مسلم أنه مهيئ للإسلام مهيئ لكم مسلم وأبواه يفسد هذه الفطرة ينصرانها من سنة ويهودا لكن هو نفسه كمسلم كان مهيئ كامل للإسلام وضحت؟ إذا ندرك الفطرة يا إخوان ليست محصورة في هذه ده جزء من عمل الفطرة الفطرة هي المسؤولة عن كل ذرة في جسمك والقلب هي من القوى التي تساعده في حماية الجسم ما يحتاج إليه الجسم الفطرة توجه الإنسان إليه حدث عندك نقص في الماء الفطرة تشعرك بعطش شديد جدا حتى تطلب الماء عايز ماء طب اديه بعصير كله ماء ابدا عايز ماء طب اديه مهلبيه ابدا عايز ماء لو كان النقص في السكر الفطرة توجهك تطلب اي حاجه حلوه اي عصير اي ملبسه اي حاجه سكريه طب ما ينفعش ملح ما ينفعش مخلل ها ما ينفعش ترشي ابدا عايز حاجه سكريه لو النقص في الملح يقول لك عايز حاجه حشه زيتونيه مخللايه فلفلايه طب ما ينفعش عصير ابدا من الذي يجعل الجسم يوجه الانسان لحاجته الفطر مش فقط الحاجه ده يوجهك للمكان الذي فيه النقص عندك هذا الكلام قد يحدث معنا قليل ما ينقص الملح ولا ينقص السكر ولا ينقص الماء احنا ما شاء الله شغالين بناكل ليل ونهار بنعرف لا توقف لكن الكلام ده يظهر بشكل شديد عند المرأة في بدء الحمل أيام الحمل الأولى الثلاثة أشهر سماها الفقهاء أشهر التوحد أشهر يعني التوحد حاجات المرأة تكون كثيرة جدا لإنسان يتكون داخلها له كل حاجات الإنسان محتاج متسم محتاج كالسيوم محتاج حديد محتاج من كل العناصر التي يحتاجها الإنسان الطفل محتاجها من أين أخذها؟ ما فيش أمامه إلا أمه فطرة الأم تؤثر جنينها على نفسها دخل في الطعام كالسيوم توجهه للطفل لغايه ما يستغنى استغنى استخدم الباقي طب لا يستغنى الكالسيوم اللي دخل لا فيه تصدر الاوامر من الفطره للدماء بنزع الكالسيوم من عظام الام ومن اسنان الام وتحويلها على الطفل وتبدا الام تشعر بالم في اسنانها وهشاشه عظام طب تروح فين تتوحم على الفجر زوجة حبيبي عايزة حليب طب ما ينفعش نلبس عايزة حليب طب ما فيش حليب يبقى زبادي ما فيش زبادي يبقى جبنة أي شيء في كالسيوم النفس لا تطلب غيره من الذي يوجهها؟ حصل نقص بوتاسيوم تقول له زوجة حبيبي عايزة موز طب ما فيش موز يبقى بطاطس إيه علاقة الموز بطاطس؟ البوتاسيوم واضح ما؟ النقص في الحديد تقول عايزها كبده كبده ما فيش كبده طب سبانخ ايه علاقة الكبده بسبانخ؟ من الذي جعل الفطرة توجه الإنسان لكل ما يحتاجه؟ لذا سماه الله خلق فقد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله لولا هذه القوى فينا كنا نحيا كنا هلكنا بزمن من هذه القوى العاطفة. احنا قلنا ان احنا سماها العاطفة والقرآن سماها الملك. العاطفة دي طبعا تظهر امامنا في سورة الحنان. النبي شرحها حين قال مثل المؤمن في توده وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى السهر. هذا التداعي هو العاطفه. اي عضو فيك يالم كل جسمك يتحرك لدفع هذا الالم، كل طاقاتك تتوجه لدفع هذا الالم، هذه تسمى العاطفه في جسمك ومع اهلك. عاطفه الرجل المراه نحو اولادها، عاطفه الام نحو الزوج نحو زوجها، العواطف. وكلنا نعشق العواطف خاصه الرجال، لضعف العاطفه عند الرجال محتاج عاطفه الزوجه، محتاج عاطفه امه وحنان امه وحنان المراه وحنان بنته، مش كده ولا ايه؟ حد بيستلم عاطفه؟ ها؟ ندرك العاطفه فيه وفطرنا عليها. صحيح المراه يعني اعطاها الله يعني درجات عاليه جدا جدا من العاطفه، اكثر اضعاف الرجل، وده اللي خلى المراه تجذب الرجل مهما كانت قوته. لا عمل زي الاسد ويعني يصارع الدنيا باسرها وامام مراه زي الارنب، وده نص حديث قال صلى الله عليه وسلم: وما رايت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل حزنكم. اسلب عن ايه؟ يعني اخذت منه قلبه بالقوه بالعاطفه، وكان العاطفه كلامش حديث بتسحب قلب الرجل اليه مع شدته وانفاله امام امراته لا يكدر منه. ها؟ يخاف موت. رحم الله ابو نواس الشاعر المشهور الماجد، رغم وجونه الشديد دخل على الخليفة، فالخليفة تعبان كان مع امراته، فقال له: يا ابا نواس سف لنا النساء. فحب يريح بقى، فقال له بيت شعر يريحه، قال: النساء شياطين خلقن لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. امرأة الخليفة دخلت قالت: ابا نواس ما لك النساء؟ ويحك. قال: اوحى ابا نواس النساء رياحين خلقن لنا وكل الناس يهوى شم الرياحين. في ثواني تحول أمام العاطف 180 درجة. وضحت العاطفة هذه قوة فينا، كيف نتعامل معها، كيف ننميها، كيف نعالج نقص العواطف عند بعض النساء وعند كثير من الرجال. ثم آخر القوة الهوى، ودي من أخطر القوة فينا. الهوى عدو كإبليس، همه أن يصل للنفس ليتحكم فيها ويستعين بها على التحكم في القلب. إن تحكم في القلب تحكم في كل قوى الإنسان الظاهر والباطن، فصار هو الذي يدير حياتك. جل من ضل هواه حكم أعضاءه حكم قلبه. لذا يقول تعالى: بل اتبع الذين ظلموا، كل الظلم في التاريخ كله، بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، لم يصلهم وحي او لم يتعلم الوحي او لم يعرف الوحي اللي بيدفع شر الهوى. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. بل بين تعالى ان الهوى هذا قد يصل مرحلة إذا تحكم في القلب صار هو الإله المتحكم في كله، لا تتحرك حركة إلا على وفق ما يهوى الهوى، ودي كارثة. لذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أرأيت التعجب، همزة هنا همزة تعجب، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصبح حاكمه الأوحد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت يا رسول الله اللي تغيره؟ اللي وصل لهذه المرحلة قال لها هواه لم يملك تغييره حتى رسل الله، بل سيد الرسل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تقول عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم أي أتباع الهوى يسمعون للحق أصلا مع الهوى يرفض سماع الحق لأن ضد رغبته ضد ما يشتهي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أي الحق أو يعقلون إذا غاب السمع وغاب مصدر الحق للقلب ضل القلب صار الهوى فقط اللي بيعميه وحبك وجهه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا اللي انصاع لهواه وصل لمرحلة لم يدرك عندها البهائم لو قلت فلحراب حمار تبقى ظلمت الحمار وتستغفر الله من ذنبك في حق الحمار الحمار وصل إلى المرحلة ثم يقول تعالى أخرى أفرأيت أي طب همز التعجب أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على العلم قد يكون أستاذ جامعة حصل على الدكتوراه والأستاذية وتصرف تصرفات في منتهى الغباء تسألت أنت ليه يقول لك يا أخي هواي هو لا يمكن هواي مكان اللي وصل لهذه المرحلة من يغيره أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله لذا جاءت الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن خاف مقام ربه القلب بتاعه حي ما زال ملك متحكم في كل قوة ونهى النفس النفس ما زالت تطيع القلب وتساعد القلب لا تعين الهوى على القلب ونهى النفس عن الهوى لم يجعل النفس تنصاع للهوى في قليل أو كثير كيف نصل بالهوى لمرحلة نجعل هوانا نفسه خاضع لله لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص لا يؤمن أحدكم نفعله الإيمان أصلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع اللي بدك نص الكتاب والسنة ما لم يخضع الهوى لنص الكتاب والسنة ويحتجب بهم ضاع الإنسان لا إيمان لا إيمان قضايا في منتهى الخطورة كل هذه قصص كيف نتعامل معها ونحن نجهل كل ما فيها أخطر قوة فينا أخطر قوة فينا ثم تأتي الآية التي جعلها الشيخ عنوان المحاضرة والذي يقول فيها تعالى يا أيها الناس يخاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى خمسة يا أيها الناس قد جاءتكم وصلتكم بالفعل موعظة من ربكم المربي الراعي صاحب كل هذا الخلق هل تتصور أن الرب يضحي بخلقه يضحي بعباده كل العباد عباد يخلنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدك فكل عباد لله شيء الأمرين هو الذي خلقنا بيده هو الذي أوجدنا هو الذي أنعم علينا كل ما فينا من نعم منه وما بكم من نعمة من الله كل ذرة فيك نعمة منه هو مالك كل ما فيك مملوك له كل طاقة عندك بيدك فإذا كنت عبد يضحي بعبيده أبدا يا إخوان لذا بعث الرسل ليعالج النقص الذي عندنا والجهل الذي غلب علينا إذا وصف الله المشهد حين قال إن عرضنا الأمانة أمانة هذا التشريع على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان عين بغير شرع الله ظلوما جهولا كيف خلاص يا شيخ؟ ما زال طيب ده احنا لسه ما بدناش في الآية كل دي كانت مقدمة للآية الله المستعان إذا ندرك خلينا ندخل في الآية عشان ما نطلعش أكثر. يا أيها الناس قد جاءتكم قد موعظة من ربكم. فجاء الرسل بوحي الله لينقذ العباد، لذا يقول إنه كان ظلوما جهولا، طبيعته وإمكانياته لا تعطيه إلا هذا، إمكانياته محدودة. هل منا واحد ولد بطن أمه عالم؟ ولا خرجنا جميعا لا علم بلا علم؟ ها سمعت واحد خرج بطن أمه عالم؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نفى كون أحدنا له أدنى علم، وجعل لكم أنت التحصين السمع والأبصار والأفئدة. وبحيث هنبدأ الحص متى؟ في الطفولة؟ لما نكبر، لما نعقل، لما نبلغ. تحصيننا كم؟ كم نحصل؟ وما الذي نحصل؟ علومنا أخوانا كلها انحصرت في جزء من ظواهر الخلق. لذا نص القرآن الكريم على هذا، فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجعل أغلبية البشرية إيه؟ بلا علم. واللي علموا حصر علومهم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من هنا تبعضي يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا. أنا الآن أمامكم وفيكم أبصاركم وفيكم أسماعكم وفيكم عقولكم، ماذا تروا مني؟ جزء من ظاهري. من منكم الآن يرى ظهري؟ طيب من منكم الآن يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم الآن يرى فيما يفكر مخي؟ ارحمكم. من منكم الآن يرى فيما يعقل قلبي؟ حد شيء؟ إذا ماذا نعرف؟ أقصى ما نعرفه جزء من ظاهر الخلق، جزء من ظاهر. فهل علمنا بهذا الجزء يعني علمنا بأسرار هذا المخلوق؟ أبدا. وإلا فالروح أمامنا وقوة الصدر أمامنا، إذا كانت فينا ولا نعلمها ولا نراها، يبقى إحنا نعلم ما في أنفسنا ما في صدورنا؟ أبدا يا إخوان. إذا بين تعالى أن معلومات الإنسان المحدودة دي لو وضعت أمام علم الله تبقى إيه؟ علم ولا عين الجهل؟ معلومات مغلوطة. لذا بين تعالى أن آخر تحصيل العلم لا يرتقي لليتيم أبدا، آخر الظن. لذا قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى مبلغ علمنا إيه؟ ظنون. ده علمنا كله. كنا نكتشف معلومة في خلق الله، المعلومة لأن الله ساقها، مش لأننا بإمكانياتنا وصلنا لها. الإنسان يا إخواننا لا علم في علم. كل علم حصلها عبارة عن علوم أوجد الله في مخلوقاته ونحن نكتشفها ونطورها. يعني من أكثر المتطورات في عصرنا آلات الاتصال، التلفونات والمحمول واللابتوب وجوجل، وشغالين مش كده ولا ايه؟ من أين جئنا بهذا المعلومات؟ إذا وصلنا هذا التخمين أخذناه من مخلوق مخلوق تاني، بثها الله في بعض مخلوقات، ومخلوق لا نتصور إنه عنده هذا ضعيف جدا. يا إخواننا ثورة الاتصالات دي كلها قامت على معلومة اكتشفناها في مخلوق ضعيف جدا. كلنا نحتفر لما بنشوفه ندوس على البلاتيك. الصرصار، تعرف الصرصار؟ الصرصار ليه ما يسمى بقرن الاستشعار. قرن الاستشعار ده أخطر رادار على وجه الأرض، ويملك أقوى جوجل على وجه الأرض. جوجل بتاع نعيرة وبتاع حصن، بتاعنا تجاري. جوجل صرصار أصلي. أنتوا الآن تحيوا في كندا، فترة الخريف الأوراق بتنزل في الغابة تعمل طبقات تحت الأشجار، أليس كذلك؟ أين نحن صرصار؟ في الغابة. كيف أصل لامرأتي؟ كيف أصل لابني؟ جوجل اللي عنده ده يستقبل اي اشاره جايه، يحدد بالملي والسنتي مكان امرأتي ومكان ولدي، في وسط طبقات الاوراق والغابات والاشجار اللي ده تداخلت بعضها، لا يتوه عن ابنه ولا يتوه عن زوجته. من علمه؟ الابي بتاعنا لو قطع النت ولا الكهرباء جوجل ضيعنا، تلاقي نفسك رايح بسكه ثانيه. لكن جوجل الصرصار لا يخطئ. من علمه؟ من علمه؟ اكتشفنا لمعلومه كهذه طورناها. ازاي؟ ايه اللي في الايريال عنده؟ ها؟ الجهاز اللي عنده في الايريال ده نبدا نكبره نكبره لغايه ما اكتشفناه نعمل زي يبقى فيه ارسال واتصال، ها؟ ونحطه في التليفون تبقى بتلف وتتصل بالجهاز اللي بيبعت ارسال، توصل لك رساله وتتكلم تسمع وتشوف. كل هذا تعلمناه من الصرصار. ندرك من علم الله الذي اوجده في خلقه يا اخواني. هذه فرصه قبل الصرصار. انسان ظلوم جهول كيف يطالب باكتشاف غيب فيه؟ لا طاقه له على هذا. لذا رب العباد ساق لنا هذه رحمه لنا واعانه لنا على نجاه انفسنا والتعامل مع انفسنا. لذا قال يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما يقول علماء اصول البيضاوي اللي مش طبي غيره، ما من الفاظ العموم تشمل كل تعني العموم، يعني كل ما في الصدور من امراض من شبهات من شهوات علاجها في القران. وهنا لفت مهم، قال وشفاء لما في الصدور ورا صدوركم. طب لماذا لم يقل في صدوركم مع ان الخطاب من اول الايه لنا يا ايها الناس؟ الخطاب لمن؟ للناس. قد جاءتكم، ما زال للناس بكاف الخطاب من الجمع، موعظه من ربكم بنفس الهيئه، ها كاف الخطاب من الجمع، كان متوقع ان يقول وموعظه من ربكم وشفاء لما في صدوركم. فلماذا على رب العالمين وحول، هذا يسمى التفات في اللغه، حول الصيغه من الخطاب للغيبه، لم يقل في صدوركم بل قال لما في الصدور، ليعلمنا عظمه هذا الوحي، وان الله ما انزله لاصلاح الانسان وحده بل انزله لاصلاح كل العالمين، عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكه، كل عالم اوجده الخالق وجعل له صدر وجعل في صدره قوى خفيه لا يعلمها الا رب البريه، جعل علاجها كلها في القران الكريم. لذا قال وشفاء لما في الصدور، كل الصدور. فما في صدور الانس علاجه القران، وما في صدور الجن علاجه القران، وما في صدور الملائكه علاجه القران. لذا صرح في موضع اخر المقصود بالصدور هنا ايه؟ قال اليس الله باعلم بما في صدور العالمين. اذا كل ما في صدور العوالم عالج الله امراضه بالقران. لو علمت البشريه ان عندنا هذا الكنز كانت تتركه لنا، والله لو علم هذه الحقيقه لجلدوا معي بسهوله. امه تملك هذا العلم، علم غيب ساقه لنا علام الغيوب. امه تملك هذا العلم، تلهث وراء علوم الدنيا وعندها كنوز تباهي بها الارض. نتحدى العالمين ان يكون عندهم ادنى معلومه عما في الصدور. ونحن عندنا هذه الكنوز، كل الادويه، كل الافات، كل الامراض التي تدور في صدور الخلق الوحي عالجها. علم ذلك من علم وجهله من جهله، جهل نبينا فيه، لان الله العليم بالكتاب والعليم بالنصوص نص عليه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. ثم قال وهدى ورحمه للمؤمنين، ثم ختم ايه ختام عجيب، قال فبذلك فليفرحوا. بذلك ولا بهذا؟ ذا اسم اشاره للقليل، ذا او هذا، هذا التنبيه فقط، لكن اسم اشاره ذا والهاء دخلت على التنبيه، فنقول ذا او هذا. المتوسط نقول له ذاك، البعيد نقول له ذلك. هنا لم يقل فبهذا فليفرح أو بذاك فليفرح، قال فبذلك، ليبين أن الله بهذا الوحي سمع بالإنسان سموا بعيدا جدا جدا جدا لا سبيل للبشرية الوصول لشيء منه. إذا قال فبذلك السمو، بذلك الرقي الرباني، بذلك الخير الذي ساقه رب العباد لخير لصفة العباد، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من كل ما جمعت البشرية من علوم ومن شهادات ومن أموال ومن جاه ومن سلطات، خير مما يجمعون. أختم حديثي بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهم الصحابة العالي، أرسل خادمه يوما ليحصي له إبل الغنيمة، فمع كثرة الفتحات وكثرة الإبل تاه الغلام بينها، فجاء يعتذر قال يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها من كثرتها من فضل الله ورحمته، من فضل الله. إيه كلنا نستخدم الكلمة استخدام هذا الغلام، أي نعمة تهديه لك حسنات من فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته ذكرت في القرآن في هذه الآية، في هذه الآية، وعمر فهم هذا المعنى، فلما قال غلام من فضل الله ورحمته مسك الدرة وأخذ الداعبه على ظهره يقول ويح ويح كل الذي رأيت مما يجمع خلقه، إنما فضل الله ورحمته وحيد. ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الوقت انتهى.